بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول تحديد وقت صلاة الظهر، وأن وقت صلاة الظهر هل ينقسم إلى وقتين، وقت للمختار ووقت للمضطر، أم أن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى الغروب وقت عام يشترك فيه المختار والمضطر. قلنا بأن المشهور أن وقت صلاة الظهر يستمر إلى الغروب قبل بمقدار 4 ركعات لأداء العصر، وهو وقت يشترك فيه المضطر والمختار على حد سواء. مقابل ذلك قول بالتفصيل بين المضطر والمختار، وقد تبناه صاحب الحدائق وعمد إلى تشييده وإقامة دعائمه وأركانه من خلال استعراض جملة من الروايات ذكر تمامية دلالتها على ذلك. كنا قد تعرضنا فيما مضى إلى جملة من تلك النصوص، ولا زال الكلام مستمرا فيما تبقى من تلك الروايات. من الروايات التي أشرنا لها في الدرس السابق لكننا لم نقرأها هي صحيحة داود بن فرقد الواردة في الباب رقم 7 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 4 صفحة 29 من المجلد الرابع. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فإن الله عز وجل يقول لقوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تقريب الاستدلال بها على المدعى من خلال أن التعجيل والتأخير الواردين أو التعجيل والتأخير الواردان فيها راجعين إلى الوقت الاختياري، والإضاعة راجعة إلى الوقت الاضطراري. لاحظوا: وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك. عجلت وأخرت إشارة إلى الوقت الاختياري، أما بعد ذلك قوله عليه السلام بأن الوقت الاضطراري فإن الله عز وجل يقول لقوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن التعجيل والتأخير الواردان في هذه الصحيحة راجعين إلى الوقت الاختياري، والإضاعة راجعة إلى الوقت الاضطراري، بحيث أخر الصلاة من دون عذر أو ضرورة. أضاع الصلاة يعني أخر الصلاة إلى وقتها الاضطراري، تأخير الصلاة إلى وقتها الاضطراري من دون عذر أو موجب مدعاة إلى التعبير عنهم بأضاع الصلاة. إذن منشأ التعبير بأضاع الصلاة ليس تركوها، وإنما أضاعوا الصلاة بمعنى أخروا أداء الصلاة إلى وقتها الاضطراري، وبالتالي عبر عنهم بأنهم أضاعوا الصلاة لأن تأخير الصلاة للوقت الاضطراري لم يكن لداع أو لضرورة أو لموجب وسبب. أجيب عن هذا الكلام بالتالي: بأن حمل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما لم تضيع تلك الإضاعة على الوقت الثاني كما صنعه صاحب الحدائق ليكون المقصود به هو الوقت الاضطراري، اجتهاد وتأويل من صاحب الحدائق لا قرينة أو لا شاهد عليه، لأن الظاهر أن المراد من الإضاعة في هذا المقام أمر معهود بين الإمام عليه السلام وبين الراوي. هذا الأمر المعهود لا يخلو عن أحد احتمالين: إما إيقاع الصلاة خارج وقتها يعني بعد مغيب الشمس، أو تأخير الصلاة إلى أوان اصفرار الشمس بحيث يكون ذلك عادة ووقتا لهذا المؤخر دائما يستمر فيه إعراضا عن السنة النبوية. الحرمة في كلا الفرضين ظاهرة، أما الأول فلأنه يستوجب الإتيان بالصلاة خارج وقتها، وأما الثاني فلأنه بمثابة التشريع المحرم المنفي والمنهي عنه في النصوص الشريفة. بالنتيجة لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على مختار صاحب الحدائق، لأن هذه الصحيحة ناظرة إما إلى إيقاع الصلاة خارج الوقت، أو نظرها إلى مخالفة السنة الشريفة باتخاذ وقت آخر غير الوقت الذي حددته السنة المباركة. انتهى. من النصوص التي استدل بها أو استدل بها صاحب الحدائق أيضا صحيحة أبان بن تغلب الواردة في الباب الأول من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1 صفحة 107 من مجلد 4. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، مقصود بمحمد بن عيسى محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المعروف باليقطيني. وقد ذكرت فيما تقدم أن هناك كلاما في أن محمد بن عيسى لا يبنى على وثاقته استنادا لما صدر عن ابن الوليد، لكن عبارة ابن الوليد لا تكشف عن عدم توثيق، وإنما عبارة ابن الوليد تشكك في رواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن بدون واسطة. وهذه الكلمة أو هذا الكلام من ابن الوليد أقصى ما يستدعي البناء على أن مرويات محمد بن عيسى عن يونس مراسيل لسقوط الواسطة أو مقطوعات لسقوط الواسطة، لكن الصحيح عدم تمامية عبارة ابن الوليد، والشواهد كثيرة على إمكانية رواية محمد عن يونس. على أي حال، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: كنت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إلي فقال: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه الرواية دعي دلالتها على مدعى صاحب الحدائق، لكن الإنصاف ذلك أجنبي. أجاب سيدنا الخوئي عن دلالتها على مدعى صاحب الحدائق بأن الظاهر أن المقصود من الرواية أن من حافظ على مواقيت صلاته كان له عند الله سبحانه وتعالى عهدا أن يدخله الجنة، وهذا يساوق غفران الله عز وجل معاصيه. أما من لم يحافظ على مواقيت صلاته العهد المذكور غير شامل له، وبالتالي لن يكون دخوله إلى الجنة دخولا حتميا، بل إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وادخله الجنة، وإن شاء عذبه على سائر المعاصي ولم يغفرها له. لا أن الله سبحانه وتعالى يعذب الإنسان على عدم المحافظة حتى تكون عدم المحافظة معصية وحراما. إذن الصحيح قريب المضمون من مرسل الصدوق الذي تقدم، وهو الإشارة إلى أن من أطاع استحق الجنة، لا أنه يتضمن أن ترك هذا العمل معصية فيكون مستحقا للنار. النتيجة طبقا لهذا الأمر سوف يقال بأن صحيحة أبان أجنبية حتى عن القول الثاني، ليست فقط عن قول الحدائق بل حتى عن قول المشهور من أن الوقت وقت فضيلة وإجزاء. هكذا أجيب، لكن الإنصاف أن الجواب المذكور في غير محله. الظاهر أن ذكر المواقيت في صحيحة أبان يشير إلى معنى، لاحظوا: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة. أقول ذكر هذه المواقيت يشير إلى معنى، إما أن يكون مشيرا لمدعى صاحب الحدائق من أن مواقيت من أن هناك وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار، أو أنه يشير إلى مواقيت الفضيلة والإجزاء، والظاهر هو الثاني، وعليه تكون صحيحة أبان ناظرة إلى أن المحافظة على مواقيت الإجزاء تستوجب أن يكون المكلف أن يكون للمكلف عهد عند الله سبحانه وتعالى، بينما عدم المحافظة على ذلك تنفي استحقاق العهد للمكلف. يشهد لما ذكرنا ما جاء في ذيل الصحيحة من جعل عدم المحافظة على المواقيت في عداد عدم إقامة حدود الصلاة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن. إذن عد عدم إقامة الحدود وعدم المحافظة على المواقيت مما يكشف عن الاهتمام عن عدم الاهتمام بشرائط الصلاة وخصوصياتها كما لا يخفى. إذن النتيجة أن الصحيحة وإن كانت أجنبية عن مدعى صاحب الحدائق، لكن ليس كما قال سيدنا من أنها أجنبية أيضا عن قول المشهور، بل الصحيح هي تامة الدلالة على قول المشهور من أن الوقتين وقت إجزاء ووقت فضيلة. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن النصوص التي استند لها صاحب الحدائق في إثبات مدعى. من النصوص صحيحة الحلبي الواردة في الباب 13 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 9 صفحة 168 مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير، طبعا أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. تقريب دلالتها على مدعى صاحب الحدائق تتضح أو يتضح من خلال معرفة المقصود من قوله عليه السلام في غير وقتها. لا ريب أنه لا يقصد من قوله في غير وقتها إيقاع الصلاة خارج الوقت حتى تكون قضاء، فإن ذلك غير جائز قطعا، لا في حضر ولا في سفر. إذن يكون المقصود من قوله في غير وقتها هو تأخير أدائها عن وقتها الأول في السفر، فيكون مقتضى مفهومها عدم جواز تأخيرها إلى غير وقتها الأول في غير العذر كالسفر. فيثبت أن للصلاة وقتين، وقتا للمعذور ووقتا لغير المعذور، فلا يجوز تأخير الصلاة لغير المعذور لغير وقتها الأول، ويجوز ذلك لمن كان معذورا، فيثبت المطلوب. أجيب عن هذه الصحيحة بجوابين. جواب الأول، قالوا بأن الصحيح ناظر للنوافل وليس ناظرا للفرائض، وذلك لأن التعبير بلا يضر إيقاع الصلاة في السفر في غير وقتها يشمل التقديم والتأخير، بخلاف ما لو كان التعبير الوارد لا يضر تأخير الصلاة في السفر إلى غير وقتها. شمول التقديم والتأخير إنما هو من خواص النوافل، لأن جملة من النوافل يجوز تقديمها على الوقت للمسافر مثل صلاة الليل، فتكون الصحيحة محمولة على ذلك. يساعد على حمل الصحيحة على النوافل أن لفظة شيء وردت في الصحيحة نكرة في سياق الإثبات، فلا تكون دلالتها على الحكم إلا بنحو الموجبة الجزئية، يعني ما تفيد عموم، فلا تفيد عموما لجميع الصلوات فتشمل الفرائض جميعا. بالنتيجة الصحيحة طبقا لهذا الجواب أجنبية، نظرها للنوافل وليس نظرها للفرائض. جواب الثاني، قال لو سلمنا دلالة الصحيحة بل سلمنا صراحتها في جواز تأخير الفرائض عن وقتها في السفر، إلا أن ذلك لا يدل على عدم جواز تأخير الفرائض في الحضار. لماذا؟ لأن دلالة هذا التعبير، دلالة الصحيحة على عدم جواز تأخير الفرائض في الحضار، تتوقف على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية في مثل المقام، يعني في مورد السالبة بانتفاء الموضوع. ولا ريب أن مفهوم الجملة الشرطية حينئذ سيكون إذا لم تصلي شيئا من الصلوات في غير وقتها، إذا لم تصلي في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فهو يضرك. هذا لا محصل له، لا فائدة فيه. زين، حتى يقال كذا لا موضوع رأسا كي يقال يضر أو لا يضر. النتيجة أن صحيحة الحلبي أيضا أجنبية عن المقام. من نصوص صاحب الحدائق موثقة أبي بصير واردة في الباب الأول من أبواب المواقيت، حديث رقم 2. صفحة 108. محمد بن يعقوب الكليني عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله. شاهدنا إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها، هذه الرواية طبعا هنا اختلاف في النسخ، في الكافي والوسائل إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها، في التهذيب والحدائق إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها. طبعا هذا الاختلاف وجود كلمة أول وعدم وجودها له مدخلية في المقام، لأنه لو كانت كلمة أول موجودة دلت على استحباب التعجيل بأداء الصلاة في أول وقتها لا أزيد، لأنه لم يفتي أحد حتى صاحب الحدائق لم يفتي بوجوب إيقاع الصلاة في أول الوقت الأول، فإذا سوف يكون هذا قرينة على التصرف في ظهور الموثقة وحملها على الاستحباب. أما لو قلنا بأن كلمة أول غير موجودة، إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها أمكن أن يستدل بها لصاحب الحدائق، هكذا قد يقال، لكن الإنصاف أنه لا مجال للاستدلال بها حتى على كلام صاحب الحدائق وإن لم توجد كلمة أول. لماذا؟ لأن المقصود من قوله عليه السلام في غير وقتها إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها وإذا ارتفعت في غير وقتها، المقصود من قوله في غير وقتها يعني خارج الوقت المقرر لها، لا من حيث أنه وقت للمضطر ووقت للمختار، فالإنصاف الرواية أجنبية عن المقام. بقي أن يشار لأمر قد يقال بأن المعتبرة هي نسخة التهذيب، وبالتالي الشيخ رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد إلى آخر وهي تامة سندا. أما نسخة الكافي فلا تعتبر. لماذا؟ لأنها اشتملت على عن جماعة، فيكون في البين إرسال لعدم ذكر الجماعة، محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، لم يذكر الجماعة، وليس هذا من التعبير بالعدة حتى يقال بأن عدة الكلين معلومة، التعبير بجماعة وهذا غريب. أقول لو سلمنا أن الجماعة عنوان آخر غير العدة، إلا أننا نقول بأن هذا لا يوجب إرسالا، لأن الجماعة عدد لا يقل عن ثلاثة، وبالتالي استغنى الكلين عن ذكر أسمائهم لأن احتمال الكذب في الثلاثة احتمال ضعيف، من خلال حساب الاحتمالات يبنى على أن المعتبر هو أو أن الثلاثة احتمال كذبهم جميعا احتمال ضعيف لا يعتد به فيثبت المطلوب. نتيجة أن الرواية معتبرة سندا، لكن الكلام في عدم تمامية دلالتها على مختار صاحب حدائق. أيضا من النصوص المستدل بها لصاحب الحدائق رواية الصاباطي واردة في الباب ثلاثة من أبواب المواقيت حديث رقم 17 صفحة 123 وفي المجالس أمال الصدوق عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تهتف به تقول حفظك الله كما حفظتني واستودعك الله كما استودعتني ملكا كريما، ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ولا رعاك الله كما لم ترعني. فهذه أيضا استدل بها على مدعى صاحب الحدائق فقالوا بتمامية دلالتها. أقول لما كانت هذه متحدة المضمون مع موثقة أبي بصير فلن تختلف عنها من حيث الدلالة، ومن ثم لن تختلف عنها من حيث الجواب. بقي أن يشار إلى أن صاحب الحدائق عبر عن هذه الرواية بالموثقة مع أن سندها قد اشتمل على الحسين بن إبراهيم بن تاتان وهو شيخ الصدوق ولم يوثق. والظاهر أن منشأ تعبير صاحب الحدائق عنها بالموثقة يعود لبناء صاحب الحدائق على أن شيخوخة الإجازة كافية للحكم بالوثاقة، وأن مشائخ الإجازة لا يحتاجون نصا على وثاقتهم، إلا أن المقرر في محله عدم تمامية هذه الكبرى، وليس هذا مجال الحديث عنها يطلب من الرجال. النتيجة أنه لا دلالة للرواية على المدعى. أيضا مما استدل به خبر الفقه الرضوي، ولا يخفى أن صحة الاستناد نقله في مستدرك الوسائل باب 6 من أبواب المواقيت حديث 8، صحة الاستناد للخبر المذكور فرع ثبوت الحجية للخبر، وفرع حجية الخبر فرع كون الكتاب الذي هو مصدر الحديث نصوصا صادر عن المعصوم عليه السلام بطريق معتبر. أما لو لم نحرز أنها مرويات المعصوم أو وصلتنا لكن بطريق غير معتبر لا مجال للاستناد لها، وقد تعرضنا لتفصيل ذلك في الرجال وفي بحث المكاسب. ربما استدل، إذن إلى هنا انتهت الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق. ربما استدل لمختار صاحب الحدائق أيضا بما ورد في الحائض من أنها إذا طهرت بعد دخول وقت العصر لم يجب عليها أداء صلاة الظهر، بل تعين عليها أداء صلاة العصر فقط. مثلا عندنا صحيحة معمر بن عمر واردة في الباب 49 من أبواب الحيض حديث رقم 3 صفحة 362، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجان عن ثعلبة عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى يعني الظهر؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها. فتدل على أن وقت صلاة الظهر قد انتهى، وبالتالي لا يوجد إلا وقت صلاة العصر، فلا قضاء أو لا أداء لها على صلاة الظهر. أيضا عندنا رواية الفضيل أو موثقة فضيل بن يونس واردة في نفس الباب حديث رقم 2 صفحة 361 من مجلد 2، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن عليه الأول عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها وهي الوقت وهي في الدم، فلن يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر إلى آخر. فبالتالي يقال بأن هذه تشير إلى أن هناك وقتا للمضطر ووقتا للمختار فيثبت المقصود. أقول النصان لم يعمل بهما أحد من أصحابنا فهما مهجوران، مضافا إلى أنهما معارضان بنصوص كثيرة دلت على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب، بل هما معارضان بالنصوص الواردة في خصوص الحائض المتضمن أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. إذن لا بد من حمل هذين النصين على التقية، وإلا يرد علمهما إلى أهلهما. على أننا لو رفعنا اليد عن جميع ما تقدم فلا يخفى كون النصين المذكورين واردان في الاضطرار وهو الحيض، فيكون عذرا فيسوغ التأخير إلى الوقت الثاني باتفاق الجميع بما فيهم صاحب الحدائق، فلا يصلح دليلا على مدعى. انتهى. أشير في النهاية لأمر لا ينبغي الغفلة عن أننا إلى هنا أتمينا الروايات التي استعرضها صاحب الحدائق، وقد اتضح من خلال الاستعراض السابق بما فيه هذا البحث أنه لم ينهض شيء من النصوص لإثبات دعوى صاحب الحدائق، إما لضعفها سندا أو لضعفها دلالا. هنا أود أن ألفت النظر إلى أننا لم نعمد التأمل في كثير من الإجابات التي ذكرت على مختار صاحب الحدائق والنصوص المستند إليها، لا لأننا نرى تمامية تلك الإجابات، بل جملة من تلك الإجابات غير ناهضة في بيان المدلول للناس، لكن لما لم يكن مناقشة تلك الإجابة نافعا في أصل المدعى وهو إثبات دعوى صاحب الحدائق، بل أقصى ما يفيد هو المناقشة في مدلول الخبر ظهورا ودلالة، أعرضنا عن المناقشات مخافة الإطالة. فإذن إلى هنا اتضح أن وقت صلاة الظهر أو أن دعوى صاحب الحدائق بالنسبة لوقت صلاة الظهر في غير محله. الآن نود أن نتعرض إلى ما استدل عليه المشهور. المشهور قالوا بأن الوقت مشترك من دون فرق بين المختار والمضطر، المختار والمضطر على حد سواء، الوقت مشترك بينهما، يعني أن الوقت يمتد وقت الظهر إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء صلاة العصر. وقالوا دليلنا على ذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة. أما القرآن فاستدلوا بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا بأننا نستدل بهذه الآية بضميمة ما جاء في تفسيرها وبيانها من أن ما بين الحدين الزوال ومنتصف الليل أربع صلوات، الظهران والعشاءان. إذن مقتضى إطلاق الآية أن كل جزء من هذه الأزمنة المتخللة حدا للفريضتين صالح لإيقاع الصلاة فيه، وإن كان التأخير تأخيرا اختياريا. خرج من صلوح الأداء ما دل الدليل على عدم جواز فعله، وهو تأخير صلاة الظهرين لما بعد الغروب، إذن يبقى الباقي على حاله فيثبت المطلوب. أقول التقريب أو التوجيه المذكور صحيح، لكن لا يخفى أن هذا ليس استدلالا على المدعى بالكتاب العزيز لعدم تمامية دلالة الآية القرآنية، وإنما هو استدلال في الحقيقة بالسنة، لأن دلالة الآية متوقفة على تفسير الآية، وبالتالي نحن سوف نستدل بأن المقصود بالآية كذا بناء على التفسير الذي ورد في النص، وإلا فلا، فهو استدلال بالسنة فتأمل. على أي حال يكفينا الاستناد إلى الدليل الثاني وهو النصوص الشريفة، وقد استدل بعدة نصوص على مدعى المشهور وهو اشتراك الوقت من دون تفصيل بين اضطرار واختيار، من النصوص مرسلة الصدوق الواردة في الباب رقم 4 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. صفحة 125. قال محمد بن علي بن الحسين: وقال الصادق عليه السلام: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناس. شاهدنا: لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس. فيستفاد من ذلك أن هناك امتدادا للوقت إلى غروب الشمس من دون فرق بين كونه مضطرا أو بين كونه ناسيا أو عليلا أو ما شابه. يمكن القول بعدم تمامية دلالة هذه الرواية على المشهور بل على كلام صاحب الحدائق. لاحظوا: لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي. يعني أداء الصلاة بعد غروب الشمس وبعد طلوع الفجر إنما هو لمن؟ للمضطر والعليل. أو لا، استمرار الوقت إلى غروب الشمس وإلى طلوع الفجر وقت للعليل والمضطر والناسي. فإذا قلنا بأن الاستمرار لهم سوف يقال بأن هناك وقتين، وقتا اختياريا ووقتا اضطراريا، فلا تدل على مدعى المشهور، لأن التعلق ليس تعلقا بالجملة الأخيرة بل بالجملة الأخيرة والجملة الأولى. ما يهون الخاطب أن هذه الرواية ضعيفة سندا بالإرسال، ومجرد كونها مرسل الصدوق الجزمي لا يوجب دخولها دائرة الحجية، لما تقرر منا غير مرة أنه لا يوجد ما يساعد على إثبات هذه المقولة. من الروايات عندنا أيضا رواية عندنا رواية داود بن فرقد، مرسلة داود بن فرقد، وهي واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت حديث رقم 7. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر ابن أبي جعفر جميعا عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. إذن دلالتها على أن هناك وقتا للظهر وأن هناك وقتا للعصر وأن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، لكن ذلك ليس معلقا على صورة الاضطرار والاختيار بل مطلقا، سواء كان مضطرا أم كان مختارا من دون فرق بينهما. فدلالتها على مقالة المشهور من الامتداد لكليهما على حد سواء تامة. لكن المشكلة أن هذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال، فإن داود بن فرقد يرويها مرسلا إياها عن الإمام الصادق عليه السلام، فلم يذكر الواسطة بينه وبين الإمام الصادق صلوات الله عليه، وبالتالي مقتضى كونها مرسلة مانع من الاستناد إليها فتسقط عن الحجية، إلا أن يدعى بمعالجة المشكلة السندية وهي الإرسال بما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة. الشيخ الأنصاري قال بأن الخبر وإن كان مرسلا إلا أن سنده لما كان مشتملا على الحسن بن علي بن فضال، وقد أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال لما ورد من قوله عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية وإن كانت مرسلة، فيثبت التعبد بصحة سندها. لاحظوا، عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود عن بعض أصحابنا، فالإرسال لا يضير ما دام السند مشتملا على حسن بن علي بن فضال الذي أمرنا أن نأخذ بما رأوا ونذر ما رووا ونذر ما رأوا. أقول هذا الوجه يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن ما رواه بنو فضال معتمد مقبول داخل دائرة الحجية، صغرى إن محل البحث قد رواه الحسن بن علي بن فضال نتيجة بحذف الحد الأوسط يحكم بحجية هذا الخبر. نعم، هل أن البناء على حجية مرويات بني فضال تعبدي، أم أن ذلك يعود لتوثيق من وقع في أسناد مرويات بن فضال، فيكون مثل رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص، أو رواية أحد أصحاب الإجماع عن شخص، فإنه حكم بوثاقة جميع من وقع في أسناد ذلك بالحكم بوثاقة جميع من وقع في سند تلك الرواية، يعني ليس حكما تعبديا بالحجية. الظاهر أن المقصود بهذا الكلام هو الثاني، يعني حكم بوثاقة كل من وقع في سند رواية رواه واحد من بني فضال. الكلام في مستند هذه الدعوة والكلام في تماميتها من عدمه والقبول به أم لا. أما مستند هذه المقالة فهو ما رواه الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة بسند ينتهي إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ الجليل الحسين بن روح رضي الله تعالى عنه، قال سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء، فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ادعي دلالة هذه العبارة على اعتبار مرويات بني فضال والبناء على وثاقة جميع من وقع في سند بعد واحد من بني فضال، إلا أن الصحيح أن الرواية ضعيفة السند والدلالة. أما من حيث السند فلأنها اشتملت على الكوفي وهو شخص مجهول عبد الله الكوفي. أما من حيث الدلالة فلأن الرواية أجنبية عما تصوره المستدل من أنها أمارة من أمارات التوثيق، بل الرواية بصدد بيان أن فساد العقيدة الذي كان عند بني فضال لا يعد مانعا من الأخذ بالخبر. خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. القرين على هذا الكلام صدر الحديث لما خرج الدم في ابن أبي أو لما خرج الدم في ابن أبي العزاقر، سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر، الدم يعني إشارة لفساد العقيدة، فهل أن فساد العقيدة صار مانعا للأخذ بكتبه؟ قال أقول ما قاله الإمام عليه السلام في بني فضال، بنو فضال فاسد العقيدة، لكن الإمام قال خذوا بما رووا، يعني رواياتهم لا يمنع من الأخذ بها وإن كانوا فاسدي العقيدة، فلا دلالة للعبارة على التوثيق، وإنما دلالة العبارة على أن فساد العقيدة لا يعد مانعا من الاستناد للرواية كما لا يخفى. الحاصل ليس الإمام عليه السلام بصدد الشهادة بصحة جميع كتب بني فضال حتى يحكم بكون الرواية أمارة على التوثيق. إذن النتيجة التي نصل لها أن المشكلة السندية في هذه الرواية لا زالت باقية لم تعالج، وبالتالي يقرر أن الرواية ضعيفة سندا بسبب الإرسال وإن كانت تامة الدلالة على المدعى. من الروايات التي استند إليها أيضا رواية إسماعيل بن مهران، يأتي عليها الكلام والحمد لله. يبدو أن الشيخ الأنصاري ناظر إلى أن هناك وثوقا، يعني هم يقررون أن عبد الله الكوفي مثلا يبني الشيخ الأنصاري على أنه ثقة لكونه شيخ إجازة مثلا.